الإجماع لا بد له من جنة، فإذا أجمع العلماء على شيء فإن له دليلا من الكتاب أو السنة. فإذا صلى وقد بدأ السير من عرفة وهو يعلم ويقدر فصلاته تصلى بالإجماع. نعم. حد العرفة. حد عروة الرجل من السبة إلى الركبة والعمة كذلك. والحرة كلها عورة إلا وجهها بالصحر إلا وجهها إلا وجهها. الدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. هذا حد العورة. حد عورة الرجل من السبة إلى الركبة، يستر من السر إلى الخوف. وكذلك العمى التي تباع وتشترى الرقيقة مثل الرجل يستر من السر إلى الخوف، ويجب عليها ستر وجه الحرة. قال العلماء: إلا إذا كانت كبيرة ورشة من الفتنة فإن عليها تستتر ستر فتنة. والرجل يصلي إذا كانت مستور من السر إلى الخوف، ويضاف إلى ذلك سفر الكتف، الكتف أو الكتفين إذا كان يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن دعاء الشفاء: لا يستطيع أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. عاتقين غير عاتقين يعني كتفين، فلا بد أن تصلي فلا بد أن تسفر الكتفين. فمثلا المحرم بحج إلى الله يستر الإزاء من السرة إلى الركبة ويضع الرجاء على الكتفين. بعض المحرمين إذا أراد يصلي يضع الرداء ويصلي، لا لا بد أن يضع على الكتفين الرداء إذا أراد يصلي، يضع الرداء على الكتفين. فإن صلى وهو مكشوف الكتفين وهو يقدر سمع العلماء تصح الصلاة، قال بعض العلماء تصح الصلاة، وقال اخرون لا تصح، وقال اخرون تصح مع الاثم. وهذا الحديث: لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، صحيح البخاري. نهي الانسان يصلي وليس وعاتقه مكشوف، فينبغي المسلم ان لا يتساهل في هذا الامر وليستر الكتفين. اذا كان عنده الم اكن عنده ثوب يستر بكتفين، ما عند الا ثوب يستر بمسر الركبه صلاته صحيحه. فقل الله ما استطاع. والمقصود انه يرضى الانسان ان يستر بكتفين، اذا كان عن فريده تستر بكتفين كفى. نعم. قوله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم الدليل عند كل مسجد. فضرب الزينه خيام، ليس الله الخيام الجميله ولا الركبه الجميله، فالخيام زينه تسمى زينه لان تجبر الانسان تذكر العوره. عوره خيام يعني يكون الانسان يقصد العوره هذه لا في الزينه ولا في الجمال. فإذا ستر عورته تزين، تزين ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم يعني ثيابكم عند كل مسجد، يعني في كل صلاة، يعني كل مسجد كل مصلى صلى، كل شيء صلى به صلى مسجد. والعورة عورة من السنة وهذا معلوم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا عروة معروف عرف الناس جميعا أن العروة مسؤولة إلى الله. العروة العروة نوع العروة مغلظة وهي السرعة قبل الذنوب، وعروة مخططة وهي ما سوى ذلك من الآخرين إلى الله. جاء في أو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي: لا تنظر إلى صحيح حي وميت. هذا من الأدلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الفقر فالعرض والله لا يعرف. نعم. أحسن الله الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة في حديث الجواع الصغير الذي دون التمييز ليس له عورة، لا عورة لذلك لمن دون التمييز. إنما العورة تقول لمن ظلم لمن ميز. كما يدل على أن العورة السواتان بالسبب الصغير، لكن إذا ميز صارت صار العورة لمن أي لمن بعد التمييز. نعم. هذا عن جاري عقبة. كذلك هذا يكون بعض إذا فلسها كنا لا بد من السمع. ها تميز حتى يسمى سنين فالضوء هذا يسمى من جن فضل مع العالم إذا لا تجد يوم الصلاة والله يوم الشهر العوام وعيدا نجد. نعم نفي عرض نفسه قال أهل العلم لا بد من سبب التكليم، قال له ان يهتم يضر الطاقه الصغيره لانه يضر من عقله الجمهور على الطاقه الصغيره وهو العلم يرى الله السلام يقول ان النهي يقتضي النساء قال لا يصلي احد يكفر الواحد تسع عشر شيء فاذا في بعض لا يكون حرج الله. نعم. الشرط السابع نعم. هنا هذا دليل الجمهور، فالجمهور استدلوا بهذا العلم قال ان الحديث هو الله ما يرى، ولعل جابر لما نظر الحديث او انه تعود. نعم. الجمهور على أنه لا يشترى سبب كثيرين فصدر بحديث جعب لما صلى على الإزراء ورجع على المسجد فسأله الإنسان أتصلي ورجع على المسجد قال أردت أن يسأل الأحمر كالدهر هل كل واحد يقول له طبعا على عبد الرسول ولا نعم لا الماء فليه على ذلك يظهر كتبين لك ما تكفي لا بد من نفس كتبين. نعم. نعم الصلاة صحيحة إذا كان عليه نجاسة ناسيها أو رجع بها إلى الصلاة صحيحة، لكن إذا علم فيها أثناء الصلاة لا بد أن يزيدها اليوم الرياضي ينتظر الذي ينتجه فإن أتفيله حقا مع الصلاة والسلام.